السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله. أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضل في الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه خير مسؤول وخير مجيب. ثم إني أشكر ثم الأمير الكريم خالد بن عبد الله بن عبد العزيز على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في سموه وأن يجعله هاديا مهديا، وأن يوفقه وسائر العاملين في الحرس الوطني لما فيه رضاه، وأن يسدد خطى الجميع، وأن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده. وإني بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر لجلالة الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله، ولسمو ولي عهده عبد الله بن عبد العزيز، ولسائر الحكومة كل ما يقول به من عناية وإصلاح لشؤون الحرس الوطني ولشؤون الأمة الإسلامية جميعا، ولدعم قضايا المسلمين وحل مشاكلهم بالطرق الموفقة. أشكر الله جل وعلا على ذلك، ثم أشكرهم على هذه الجهود العظيمة، وأسأل الله أن يزيدهم من التوفيق والهدى، وأن ينفع بهم عباده، وأن يجعلهم هداة مهتدين وموفقين لكل خير، إنه على كل شيء قدير. ثم إن كلمتي في هذه المناسبة تتعلق بوجوب الولاية بين المسلمين والأخوة بينهم، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يكونوا أولياء متحابين في الله متناصحين، وأن يكونوا إخوة صادقين في جميع شؤونهم، يحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له شهيد أو غاب، يعوده إلى مرض ويدفع عنه إلى ظلم، ويعينه على كل خير، يواسيه إذا احتاج، ويحفظ حرمته شهيد أو غاب. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ربنا عز وجل عقد الولاية بين المؤمنين والأخوة بينهم، فواجبهم أن يحققوا هذه الولاية وهذه الأخوة بالنصح الصادق والتعاون على البر والتقوى، والتناصح في الله ولله والتواصي بالحق والصبر عليه. هكذا يجب على المؤمنين أينما كان في الشدة والرخاء في الغيبة والشهادة في جميع الأحوال. وقد حقق هذا المعنى وأكده كثيرا ما صحت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومعلوم حال البنيان وأن بعضه يشد بعضا حتى يستقيم البناء ويرتفع البناء. فهكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في كل خير ويدفع بعضهم عن بعض كل شر. وهكذا هم بالتواد والتراحم والتعاطف يعطف هذا على هذا، يعطف غنيهم على فقيرهم، كبيرهم على صغيرهم، رئيسهم على مرؤوسهم، ينصح بعضهم بعضا ويعطي الحق الذي عليه بغير ظلم ولا أذى. يعلم هذا لهذا ويحسن هذا لهذا كالجسد الواحد إذا اشتكى رأسه اشتكى بقيته، وهكذا إذا اشتكى المسلم يده اشتكى بقيته، اشتكى عينه اشتكى بقيته، وهكذا. فالمسلمون هكذا يعلم بعضهم لبعض ويحزن بعضهم لبعض ويسر بعضهم لبعض ويفرح بعضهم لبعض، فهم شيء واحد وجسد واحد وبناء واحد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. المعنى: لا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه لمن يظلمه، لا يخلي بينه وبين من يظلمه بل يدفع عنه ويحوطه ويحميه بالحق. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يقذره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هكذا يكون التوجيه العظيم من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته فيما بينهم أن يكونوا هكذا إخوة متحابين في الله متعاونين على البر والتقوى، لا حسد بينهم ولا غش ولا خيانة ولا تباغض ولا تدابر ولا تقاطع، وكل واحد ينصح لأخيه ويعلم لأخيه ويحب الخير لأخيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الكلمة العظيمة القصيرة فيها كل خير. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب له العلم النافع، يحب له الاستقامة على دين الله، يحب له الغنى عما في أيدي الناس، يحب له الصحة والاستقامة والسلامة، يحب له السمعة الحسنة، يحب له أن يكون مسارعا إلى كل خير، يحب له أن يكون بعيدا من كل شر، يحب له يكون بارا بوالديه واصلا لارحامه مكرما لجيرانه كافا للاذى عن اخوانه المسلمين. هكذا المسلم مع اخيه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: من نفث عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفث الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في اخيه، ما كان العبد في عون اخيه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وتقدم الحديث السابق: من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجه. هذه كلمات عظيمه تربط بين المسلمين رباطا قويه بقوه الايمان وولاية الإيمان، وتجعل بينه المودة والمحبة والصفاء والتعاون على الخير. ولهذا قال ما تقدم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. كلمة جامعة: كونوا عباد الله إخوان. الواجب عليك أيها المسلم أن تمتثل ما وجهك إليه نبيك عليه الصلاة والسلام، كما أن الواجب عليك الامتثال لما أمرك الله به سبحانه في الولاية بين المؤمنين والأخوة بين المؤمنين. وسبق قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت ولي أخيك وهو وليك. وهكذا المؤمنات فيما بينهن أولياء، فالمؤمن ولي أخيه في الله وولي أخته في الله، والمؤمن كذلك ولية أخيها في الله وأختها في الله. كلهم أولياء يتناصحون ويتحابون في الله ويتعاون بالبر والتقوى ويتواصون بالحق والصبر عليه. لا غلة ولا خيانة ولا حسد ولا غش ولا كاتفة بالزور ولا دعوة باطلة، ولكن نصح وإخاء وتعاون على الخير وتواصل بالحق والصبر عليه. هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات. وبهذا التوجيه العظيم من ربنا عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام تصلح المجتمعات ويستقيم أمر المؤمنين وتنتشر بينهم الفضائل وتختفي بينهم الرذائل وينصرون على أعدائهم ويكون يدا قوية على من سواهم ويدفع الله عنهم بذلك أنواع النقمات وسائر العقوبات. أما إذا غيروا وتحاسدوا وتناجشوا وتباغضوا فإن الأمور تكون بضد ما تقدم، تسد الفوضى وتعظم الشحناء وتختفي الفضائل وتنتشر الرذائل ويستحقون العقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسمعتم قول القارئ قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء أهل الإيمان إذا استقاموا، هذا جزاؤهم العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا الحق وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا، ثم استقاموا على طاعته، ثم استقاموا أي على طاعته واتباع شريعته وترك ما نهى سبحانه وتعالى. فماذا جزاؤهم؟ تتنزل على الملائكة، يعني عند الموت عند خروج الأرواح تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وإلى خير، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا من أولاد وغيره، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الأرض، ولكم فيها في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم من أنواع اللذات والنعيم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون من أي نعمة من أي طلب، فلهم مطلوبهم ولهم ما تشتهي أنفسكم نزلا من الغفور الرحيم، ضيافة وقرا وإنعاما وإحسانا من ربنا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هذا جزاء من استقام على أمر الله وجاهد نفسه في طاعة الله وكفها عن محارم الله. وهنا يقول في الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء، أولياء، لا حقد بينهم ولا حسد ولا غل ولا شحنة ولا خيانة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه من صفاتهم، أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، لا يحملهم حب بعضهم لبعض ألا ينكر عليه، ولا يأمره بالمعروف، بل من الولاية فيما بينهم ومن الأخوة أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى يكون ذلك من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، وحتى يعينه على محاربة الشيطان، فإنه متى أهمله طمع فيه الشيطان واستولى عليه الشيطان وزين له أنواع السوء، ومتى نصحه أخوه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر صار عونا له على طاعة الله وصار عونا له على محاربة الشيطان. ثم قال بعد هذا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هكذا المؤمنون رجالا ونساء، هكذا وصفهم، أولياء، أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمونها كما شرع الله في أوقاتها ويحافظون عليها كما أمر الله، ويؤدونها في الجماعة عن إخلاص وطمأنينة وخشوع وإقبال، كما قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم هم يؤدون الزكاة لا يبخلون بها، بل يؤدونها إلى أهلها عن طيب نفس وإخلاص ورغبة فيما عند الله. ثم قال ويطيعون الله ورسوله، هذا تمام الخير وتمام الصفات العظيمة، أن المؤمنين والمؤمنات يطيعون الله ورسوله في كل شيء. لما ذكر هذه المسائل المهمة العظيمة ويكونهم أولياء فيما بينهم وأمار بالمعروف نهاء عن المنكر مقيمون للصلوات مؤدون للزكوات، قال بعد هذا ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء، في الصوم والحج والجهاد وغير ذلك، في رضا الدين وكاد الرحم وترك ما حرم الله من سائر المعاصي والشرور. هكذا أهل الإيمان، جهادهم مستمر لأنفسهم، صبرهم على طاعة الله مستمر، كفهم عن محارم الله مستمر، صبروا على طاعة الله، كافون عن محارم الله، متناصحون فيما بينهم، متواصلون بالحق والصبر عليه. قال تعالى أولئك سيرحمهم الله، يعني هؤلاء المؤمنون والمؤمنات هذا وصفهم وهم بذلك مرحومون، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال بعد هذا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن فرضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، هذا جزاؤه، هذا الخير العظيم والعاقبة الحميدة لأسباب أعمالهم الطيبة التي منها أنهم أولياء فيما بينهم، ليسوا أعداء وليسوا متشاحنين ولا متعادين متباغين، لا، أولياء متحابون في الله متناصحون متعاونون بالبر والتقوى، امر بالمعروف نهون عن المنكر، مقيمون للصلاه مؤدون للزكاه مطيعون لله ورسوله، هذه اوصاف المؤمنين، هذه اخلاقهم. وقال في سوره العصر وهي سوره عظيمه قصيره جامعه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. بين في هذه السورة العظيمة الوجيزة أن أهل الإيمان هم الرابحون هم الناجون، ومن سواهم في خسران في أيامهم ولياليهم ودنياهم وأخراهم، وأما المؤمنون فهم الرابحون السعداء في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أنهم يجمعون صفات أربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه الصفات الأربع تجمع كل خير. والمؤمنون والمؤمنات هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح في أداء فرائض الله وترك محارم الله. هذا ما نقوله عملوا الصالحات جميعا، أدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله واجتهدوا في الخير. ثم ذكر صفة ثالثة وهي التواصي بالحق وتواصوا بالحق، يتناصحوا بما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى، ليسوا بغافلين بل متناصحون متعاونون على البر والتقوى يتواصون بالحق اينما كان. ثم ذكر صفة الرابعة وهي التواصي بالصبر، لان هذه الامور لا تحصل الا بالله ثم بالصبر. ليس الامر بالامر، ليس الامر بالامر الهين، بل هذه الامور تحتاج الى صبر ومصابره. النفوس اماره بالسوء الا من رحم الله. فالايمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه، والمتضمن اداء الفرائض وترك المحارم، والمتضمن تصديق الله في اخباره وتصديق رسوله في اخباره عليه الصلاه والسلام، ليس الامر ليس من امر الهين، ولكنه يحتاج الى عنايه وهمه عاليه وصبر ومصابره. أن يؤمن بالله وحده إيمانا صادقا يتضمن الإخلاص لله والعبادة وتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادات وتصديق أخباره، وأيضا إيمانا برسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم العمل بما شرع الله، وذلك بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله. ثم التواصي بالحق أينما كان المؤمنون، في المسجد، في الطريق، في البيت، في القطار، في الطائرة، في السيارة، في كل مكان، هكذا مؤمنون متواصل بالحق متناصحون ثابتون على إيمانهم مؤدون ما أوجب الله عليهم كافون عما حرم الله عليهم أينما كانوا وفي أي حال كانوا، من شدة أو رخاء أو غيبة أو شهادة أو في حال انفراد او اجتماع، هم ثابتون على المبدا مستقيمون على الحق يخافون الله ويراقبونه اينما كان، ينصحون بالله ولعباده يصبرون على هذه الاعمال. ولهذا قال وتواصوا بالصبر. هذه وصايا ربنا ووصايا رسوله عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالمؤمنين، وأن الله وعدهم الجنة والكرامة، وأن ينالون ما طلبوا في دار النعيم، وأن ذلك بأسباب أعمالهم الطيبة، بأسباب إيمانهم الصادق وأعمالهم الصالحة وأخوتهم في الله. فإن الأخوة في الله لها شأن عظيم، فبأخوتهم في الله الصادقة وإيمانهم الصادق وولايتهم فيما بينهم ونصحهم لله ولعباده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتواصيهم بالحق والصبر عليه وطاعتهم لله ورسوله في كل شيء، بهذه الأمور وبهذه الأعمال صاروا خير الناس وصاروا أفضل الناس وصارت لهم السعادة والكرامة والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوصيتي لكم أيها الإخوة جميعا أن تعنوا بهذه الأمور وأن تكون منكم على بال، فهذه أسباب السعادة وهذه أسباب النجاة وهذه أسباب صلاح المجتمع ونجاته في الدنيا والآخرة. أن يؤدي كل واحد ما حرم الله عليه ما يحفظ ما حرم الله عليه، وأن يكون أخا صالحا لأخيه ناصحا لأخيه قائما بحقه كافا عن أذى، ينصح له شهد أو غاب، يحب له كل خير ويكره له كل شر ويدفع عنه الأذى ولا يخذله ولا يظلمه. هكذا المؤمنون، وهذه صفاتهم العظيمة وهذه أخلاقهم الكريمة، وبها صاروا سعداء رابحين ناجحين موفقين لكل ما فيه خير الدنيا والآخرة. ومن سواهم فهو خاسر، من فاتته هذه الصفات العظيمة خسر الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل العصر إن الإنسان يفسد. فالناجون هم أهل الإيمان والسعادة، ومن سواهم خاسر. وعلى حسب قيام المؤمن بهذه العصام تكون ربحه وتكون سعادته وتكون عاقبته الحميده. واذا فاته شيء من ذلك ناله من الخسران بقدر ذلك. وهو أقسم على هذا يقوله العصر والزمان من الليل والنهار أقسم عليه هو الصادق إلا نقص سبحانه وتعالى أقسم بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين تخلقوا بها الثلاث الأربع من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هؤلاء هم الراجحون هم السعداء وربنا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى كما أقسم بالفجر وبالسماء ذات البروج وبالشمس وضحاها وبالسماء والطارق وغير ذلك أما المخلوق فليس له يحلف إلا بربه العبد ليس له يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال أيها عليه الصلاة من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وقال أيها عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وكفر فدل ذلك على أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز فلا يحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا كرس ولا كل هذا منكر ومن المحرمات السفية واليمين بالله وحده سبحانه وتعالى العبد لا يحلف إلا بالله وحده كما أمره نبيه عليه الصلاة والسلام صدقني الله وإياكم التوفيق والهداية وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وهدنا صراطه المستقيم ورزقنا أيضا الفقه في دينه والثبات عليه كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوزع عليهم خيارهم وأن يعيدهم من شرارهم كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن ينصر بهم الحق ويصل بهم الباطل وأسأله أيضا سبحانه أن يصلح جميع حكام المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يعيدهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم وأن يصلح شعوبهم ويوفقهم لما فيه السعادة والصلاة في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لمحاضرنا وغيرنا في هذه الليله سماحه الشيخ على هذه المحاضره القيمه ولا نتفضل سماحه الشيخ بالرد على الاسئله وعلى استفسارات الحاضرين فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن سار على هديه الى يوم الدين. فنشكر باسمكم جميعا ايها الاخوه سماحه الشيخ على هذه المحاضره القيمه وعلى ما قدمه لكم من توجيهات ونصائح تهم المسلمين دائما ونستغل سماحته في طرح بعض الاسئله وان كانت كثيره فلعل الوقت يسمح بشيء منها. هذا سائل يقول صاحب السماحه الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد في شهر شعبان الماضي ألقى علينا أحد المشايخ الأفاضل محاضرة دينية بشرنا فيها أن سماحتكم أجاز دفع الزكاة للمجاهدين الأفراد واجتهادا منا في مساعدته وحرصا على المزيد من الأجر والثواب نظرا لما سمعناه عنهم أنهم في أمس الحاجة إلى المساعدات النقدية اجتمعنا نحن جماعة مسجد وقمنا بدفع قيمة زكاة الفطر إليهم نقدا بموجب شيء على حسابهم لدى رأس الفرد وذلك بعد معرفة قيمة استطلاع من أصناف زكاة الفطر المعروفة واخيرا سمعنا ان سماحتكم لم يجد ذلك علما اننا وجدنا في رساله الصيانه التي صدرت في مجله الوعي الاسلامي بالكويت في عدد كذا وتاريخ رمضان 404 جواز اخراج قيمه زكاه الفطر نقدا. السؤال هو نرجو من سماحتكم ان تفتونا بارك الله فيكم ما الذي يجب علينا فعله مع العلم اننا لا نستطيع الاحصاء الذين دفعوا زكاتهم من اصناف الزكاه نقدا في ذلك الوقت من اجل يتم اشعارهم باعاده دفع زكاتهم من اصناف الزكاه المعروفه. حول أن نسجل أسماءهم في ذلك الدين وفقنا الله وإياكم لعمل الخير. لا شك أن إخواننا المجاهدين الأفغان والمهاجرين منهم في باكستان من اللاجئين لا شك أنهم من حق الناس بالدعم والمساعدة لشدة حاجتهم إلى ذلك ولأنهم مجاهدون أخبث عدو وأشرف عدو وأكبر عدو فهم مستحقون للدعم والمساعدة للزكاة وغيرها ولكن زكاة الفطر المشكور فيها عند أهل العلم أنها تدفع طعاما صاعا من أنواع الطعام الذي يحتاجه أهل البلد هكذا أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صاعا من طعام من مر أو غيره صاعا من جبين صاعا من أقط هكذا جاءت السنة فالواجب صاع من قوت البلد من أرز أو ذرة أو مما يحتاجه البلد أن إخراج النقود الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تجزي في زكاة الفطر وأن الواجب أن تخرج طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لكن الذين سلموها للمجاهدين وقبولا على حسب سعر الصاع فيما مضى يرجو ان تجزئهم ان شاء الله على هذه قولي العلماء يرجو ان تجزئهم ولكن من قضى منهم ذلك واخرج بدلها فهو احوط واولى. قال هو الذي نرى في هذا من اخرج عوضها فهو الذي ينبغي لان القول في افراد النقود ليس عليه دليل الله وان كان من قال به من عنده جهاده وله نظره نسال الله لنا له التوفيق ولكن مقتضى ادله شرعيه وما عليه العمل الاكثر من اهل العلم انه لا بد من افرادها طعاما فمن قضى اليوم اخرج ذلك وفي بلده فهذا احوط له وافضل واولى ومن استفاد من مضى فنرجو ان يرجعه ان شاء الله بما فيه من خلاف بين اهل العلم ولانه اجتهد واخذ الفتوى بعض اهل العلم فنسال الله ان يجعل المثل جميعا. اثابكم الله. رجل يسال فيقول هناك رجل عنده زوجتي رضعت مع الاخيره من زوجاتي المطلوب هل يجوز لي ان اتزوج من بنات هذا الرجل من زوجته الاولى التي لم ارضع منها ارسلونا وفقنا الله واياه بكل خير. اذا قرع الانسان من احدى زوجتي انسان او احدى زوجاته صار اولاده جميعا اخوه اولاده من الزوجه المرضعه اخوه الاشقه واولاده من الزوجات الاخريات اخوه الرئاس فليس له ينكحان من اولاده شيئا فما تضرع احدى زوجتين او احدى زوجاته كنا اكثر من اثنتين فان خمس رضعات لا بد من خمس رضعات او اكثر حال كونه الحولين حال كونه قسم الحولين فانه يكون ولدا للرجل ويكون ولدا للزوجه واخا لجميع اولاد المراه من الزوج هذا ومن غيره واخا لجميع اولاد الزوج من هذه الزوجه ومن غيرها وليس له ينكح من بناته من زوجات اخرى احد هذا باجماع المسلمين باجماع اهل العلم. اثابكم الله. سائل يقول عندي زوجه واريد اخذ واحده ثانيه راضعه مع عم زوجتي التي عندي الان هل يجوز لي ان اتزوجها على الزوجه التي عندي؟ اذا كانت راضعه مع عم زوجته مع عمها وابيها من امهم او من زوجه جده تقول عمك لا ما تصلح. اذا راضعت هذه المراه من ابي المراه من زوجه هذه المراه التي هي ام عمها او من زوجه جدها وان كان لها ام لهم ولكنها زوجه جدهم فانها تكون عمك لهذه المراه تصل لابيها فلا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة وعمتها ولا من المرأة وخالتها. وفي الصحيحين أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المرأة وعمتها وإن علت لا يجمع بينهما ولا من المرأة وخالتها وإن علت خالتها أو خالت أمها أو خالت جدتها أو أكثر. وهكذا عمتها وعمة أبيها وعمة جدها لا تجمع معها في نكاح واحد. نعم. لا تكون تحت زوج واحد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يلحق السؤال السابق فيقول ما قول سماحتكم في حكم رضاع الخليل هل هو خصوصيا ام انه متحرم؟ الصواب انه خاص بسائل اولى بحليل ولك مجزئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين وقال لا رضاع الا فتق الى من فتق لنا وكان قبل الفطام. فرضاع كبير لا يؤثر ولا يكون محرما وانما يؤثر اذا كان في الحولين خمس رضاعات فاكثر. سائل يقول يا صغير الشيخ أفيدونا جزاكم الله خيرا في سؤالي الأول يقول ما معنى العقيدة في القرآن والسنة وما هي قضية العقيدة وكيف يتم تصحيح العقيدة؟ العقيدة في الكتاب والسنة ما يعتقده المؤمن بقلبه في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة في حق الجنة والنار والقيامة وأخبار الله ورسوله سنة عقيدة لأنه يعقدها بقلبه يعتقدها بقلبه. فالعقيدة الصحيحة هي الموافقة لما في القرآن والسنة هذه العقيدة الصحيحة هي التي توافق ما جاء به القرآن من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى وأنه مسمى بالأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك. وهكذا توافق ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة والنار وفي أسماء الله وصفاته وفي غير هذا إما أخبر به عما كان وما يكون. فالعقيدة الصحيحة السلفية المستقيمة هي الموافقة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالأسماء والصفات وبما يتعلق بالتوحيد وبما يتعلق بمحارم الله وبما يتعلق بالجنة والنار وأخبار القيامة وما كان وما يكون. هذه قالها العقيدة الصحيحة المطابقة لما دل عليه كتاب الله ولما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده، وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله به عنه وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه الصادق في أخباره المبلغ عن الله وأنه قد بلغ البلاغ المبين، ومطابقة لما أخبر الله به رسوله من أهل الجنة والنار، وأنهما حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الوقوف بين يدي الله حق، إلى غير هذا ما أخبر الله به ورسوله. نعم. سؤال الآخر يقول فيه: ما هو تفسير قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون؟ هذه الآيات معناها الحمد لله واضح، يأمر الله سبحانه المؤمنين بأن يتقوا، وتقوى هي طاعته وتعظيم أمره ونهيه وترك محارمه، وهذا في كتاب الله كثير. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المعنى عظموا الله وامتثلوا أمره ونهيه، فإن التقوى هي الدين وهي الإيمان وهي الهدى، وحقيقتها طاعة الله ورسوله وكف عما نهى الله عنه ورسوله عن إخلاص لله وعن محبة لله ضمن منزله ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه وعن إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق له في أخباره وشهادة له بما يشهد عليه الصلاة والسلام. ثم ننظر إلى ما قدمت لغد، المعنى انظر ما قدمت للآخرة، لا تغفلوا، حاسبوا أنفسكم وانظروا ماذا قدمت للآخرة من أعمال وأقوال، فإن كنتم قدمتم أعمالا صالحة لحمدوا الله واشكروه واثبتوا عليها واسألوه الثبات سبحانه وتعالى، وإن كنتم قد قدمتم أعمالا سيئة وتخريبا وإضاعة فلازموا بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين. هذه فائدة من النظر والتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه فائدة أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله حتى يعرف ما له ما عليه، فإن وجد عملا صالحا وتقوى حمد الله وسأله الثبات، وإن وجد نفسه مفرطا وجده متساهلا ووجد عنده أعمالا سيئة بعد التوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ثم أكد على أكدها الذي قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يعني لا تخفى عليه خافية، من ادعى التقوى فكذلك المنافقين فضحه الله وصارت له النار يوم القيامة لكذبه. ثم حذرهم من التشبه بأعداء الله فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تشبهوا بأعداء الله الكفار الذين نسوا الله، يعني أعرضوا عن الله وأعرضوا عن دينه وحقه واشتغلوا بشهواتهم وحظهم العاجل، فأنساهم الله أنفسهم، يعني سهل الله أسباب نجاتها وأسباب سلامتها بسبب نسيانه أمره وبسبب إعراضه عن حقه سبحانه وتعالى. ثم بين أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي أصحاب الجنة الموعود بالنعيم المقيم وخير كثير والنظر إلى وجه الله والفوز بالسعادة الأبدية مع أصحاب النار الموعود بالعذاب والأغلال والجحيم والسلاسل والسقوم والحمية، والله أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ضرب لها مثل بالجبل، لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا مصدا فاشهد الله. المعنى أنكم أيها الناس أولى بأن تخشعوا لله وتعظموه وتقوموا بأمره سبحانه وتعالى وتفكروا في حقه عليكم وفيما أنعم الله عليه من النعم حتى تشكره سبحانه وتعالى. هذه جبال الصم الشوارع في الجمال لو أنزل عليها القرآن وكلفت بأهله لخشعت وصدع من هجر الله جل وعلا، وهي جبال جامدة صم، ومع هذا لو كلفت لخشعت، كما قال جل وعلا: وإن منيها لما يكون من هجر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يتفكرون في ما يجب عليهم وينظروا فيما لهم من عليهم ويستعدوا للقاء الله ويفكروا في اسباب النجاه واسباب الهلاك حتى يعبدوا الله على بصيره وحتى يحذروا محارمه على بصيره. نعم. أجابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويخرج على ذلك أجورا أي بلوغا، وهل من صاق بهم المطوف زاد طوافهم؟ طيب. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويأخذ على ذلك أجورا أي بلوغا، وهل من صاق بهم المطوف زاد طوافهم؟ نعم، يسحب طواف إذا طاف بهم وعلمهم طوافهم صحيح، ولكن طوافهم بأنفسهم خاشعين متدبرين ما يقولون من ذكر الله عز وجل والدعاء أفضل، ويطوف بنفسه من الحاجة إلى مطوف ويسعى بنفسه هذا أفضل، إذا كان يعقل هذا ويفهم يطوف خاشعا متدبرا له من العبادة خاضعا لله يدعوه ويذكره ويرجوه سبحانه وتعالى حتى يكمل طوافه حتى يكمل السعي بخشوع وطمأنينة طيب ربه هذا أفضل، لكن جاهل لا يحسن، لكن جاهلا لا يحسن وطوفه إنسان ولا يبقى فلا حرج عليه، لأن المطوف قد يتعب في دورانه وتطعيمه له، فإذا أعطوه شيئا ذلك فلا نعلم به بأس، أجرة له على تعليمهم وإنشادهم ودورانه معهم في الطواف والسعي، لأن بعض الناس لا يحسن شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعقل ما يقول، يحتاج إلى من يوجهه ويرشده، والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم إقامة الموالد على أحكامها؟ الموالد يعني احتفال الموالد يكثر السؤال عنها، احتفال الموالد يكثر السؤال عنه في السنوات الأخيرة لأسباب وجود بعض الناس الذين يفعلونها في بلدان كثيرة، وربما فعلها بعض الناس سرا في هذه البلاد، فلهذا كان السؤال عن ذلك. وبين العلماء غير مره انها بدعه وانها محدثه ليس لها اصل في دين الله، وانما احدثها اول من احدثها الشيعه حكم مصر الفاطميون الروافض، ثم من اول من احدثها في مصر، ثم بعد مده فعلها غيرهم تعسوا به، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، ولا امر بها ولا امر بها اصحابه، ولا السلف الصالح في الامور المفضله. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لم يقصد في البيان، بل اوضح كل شيء عليه الصلاه والسلام مما امر الله به ومما شرعه الله لنا، قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم، والله امره يبلغ ما انزل اليك، وقد بلغ البلاغ عليه الصلاه والسلام، ولم يرد عنه، بل نحن مبتدعون يعرفون ذلك، بل نحن مبتدعين يعرفون ذلك، ولهذا كثير منهم بدعة، لكنها بدعة حسنة، هكذا من شيء بدعة حسنة، والبدعة ما فيها حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال، ما قال فيها حسنة، كل بدعة ضلال، فالذي نفتي به ونفتي به ونحقق منه العلم وأن الاحتفال بالموالد بدعة، وإن فعلها كثير من الناس بعض البلدان، فليس فعل الناس حجة، الحجة قال الله قال رسوله، ليس فعل الناس، قال عز وجل: وإن تطع أكثر من يضلك عن سبيل الله، فليس الحجة المؤمن فعل فلان وفعله، لا، الحجة قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال رأي فلان ولا عمل فلان، فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو الوحي وتعظيمه، قال سبحانه: ما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما يتنازع فيه الناس ويختلفون فيه حكمه إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد رددنا هذه المسألة التي تنازع فيها المتأخرون يا الله يا الرسول، فرأينا الله عز وجل أخبرنا أنه أكمل لنا الدين وأنشر على من شرع في من أمن بالله، فقال: آم لهم شركاء شرعوا لهم يعبدون على من أمن بالله، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ولا يحل لكم الغضب، قال: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يأتنا عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك إحسان النوائب، ولعن خلفائه الراشدين ولعن صحابته المرضيين ولعن أتباعهم بإحسان إلى مضير قرون الثلاثة المر. تعرفنا بهذا أنه بدعة وأنه لا أصل له وإن فعله كثير من الناس. هذا لو سلم وبدعة لو سلم من الشرور الأخرى. الاحتفال بالنوال بدعة لو سلم من الشرور الأخرى. والغالب أنه لا يسلم من يكون مع البدعة شرك. وكثير من الناس في النوال يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويقولون أدركنا يا رسول أدركنا انصرنا المدد المدد يا رسول الله. هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. هذا عمل الجاهلية الأولى. وربما وقع في بعض البلدان اشتراط النساء بالرجال ولومهم جميعا في تلك الليلة حتى ينفجر فجر وهم خطا ويغيروا صلاة الفجر باستبشارهم. هذه شروط أخرى غير الاحتفال. وربما فيما فيه الخمور والعياذ بالله. الحاصل أنه منكر مطلقا ولو لم يقع فيه هذه الشروط لأنه بدعة. نفس الاحتفال والأصل الطعام وجمع الناس بدعة مستقلة. فإذا كان مع هذا شرك صار أصبح وأعظم. وإذا كفى فيه شروط أخرى كذلك. والنبه على هذا ابن عباس الكبير رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم هو المعروف بعلمه وفضله واطلاعه الواسع على شؤون الاسلام والادله الاسلاميه. ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام على قوم اهل التحقيق. نعم. احسابكم الله. سائل يقول اختي ارضعت بنت عمرها يومين من الفجر حتى صلاة الظهر ولم تدري كم رضعت من مرة. صحيح. أختي أرضعت بنتا عمرها يومين. من الفجر عمرها كم؟ يومين. نعم. من الفجر حتى صلاة الظهر ولم تدري كم رضعت من مرة مع العلم أن حديثها لم يكفي في الزهار في الوقت نفسه وعمر ابنتها سنة وستة شهور. هل يجوز أن يتزوجها أخي أم لا؟ الرضاعة لا بد أن يكون 5 رضعات. فإذا كانت المرأة أخته لم تعرف الرضاعة لم تعرف عدد الرضاعات وإنما حضرت سنتين فلا تكون مثل لها ولا تكون أنت خالة ولك ولأخيك تزوجها لأنها ليست مثل لأختكما إلا بخمس رضعات معلومات. ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل القرآن 10 رضعات معلومات حزمنا ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سهل بن سهيل ارضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. فلا بد من 5 رضعات في الحولين. فاذا كانت 5 غير متحققه فلا رضاعه ولا تكون المراه اما للطفل ولا يكون اخوانها اخواننا الا بثبوت 5 رضعات او اكثر في الحولين. نعم. سائل يقول هل يجوز لمن يلبس الملابس العسكرية الحج يوم عرفة وهو مرتدي ملابسه العسكرية وهل يجوز المبيت دائما أيام الحج في مزدلفة؟ أثابكم الله. الواجب التجرد من النخيل. الأحرام وجب عليه التجرد من النخيل كالقميص والسراويل والفنيلة وأشباهها وهكذا العمامه التي على الراس الواجب زوالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما كنا النبي صلى الله عليه وسلم المحرم ماذا يلبس؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البطانيه. لكن اذا اراد ان يحج العسكري بملابسه العسكريه لانه ممنوع من خلعها لا يستطيع خلعها ممنوع ولو خلعها عوقب فلا هو يحج وعليه كفاره عليه يحج سنه حج فريضه يحج حج فريضه وان كان نافله فله حج نافله اذا سمحوا اذا سمح له ولاه الامر يسمحون ان يحج ملابسه فلا هو يحج ملابسه وعليه اطعام 6 مساكين او 3 ايام او ذبح شاه عن هذا الملبس عن قميص يلبس يذبح شاه الفقراء الحرم او يخرج 3 ايام او يخرج 6 مساكين لكل مسكين صفاء من التمر او الارض له. وهكذا اذا لقى راسه هكذا يحول له يكشف راسه إذا أطلع فعلى مثل ذلك سيادة السيارة أو بالإحساس أو بالإحساس أو بالإحساس وإذا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لكن إذا كان مسموح له أن يتحلل الملابس العسكرية ما يجوز له التحلية يجوز له تجردها وإنما يجوز له فيها إلى ملع وغير لا يمكن أن تخلعها لا بد منها فله الحد حينئذ فيها مع الكفارة والتشريع. نعم. سؤال: عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم بذلك؟ عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم بذلك؟ لم يكن الحكم بذلك فيما تقدم حلف بغير الله لا يجوز بل هو محرمات شركية قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فقد أشرك ولا يجوز الحلف بغير الله وقال بعض اليهود النبي صلى الله عليه وسلم انكم تنبذون تشركون تقولون ما شاء الله وكيف وتقولون كعبه فامر من الاصحابه الى ارض يحرف ويقول رب الكعبه وانا اقول ما شاء الله ثم شئت فالمقصود ان الحلف بالكعبه او بالنبي او بالامانه او بحياه فلان او شرف فلان هي محاضرات شركيه التي انشرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الامه تركها وكان الناس يوم الامر في ارض الاسلام يحلفون بابائهم وبامهاتهم ثم استقر الإسلام على الانحداد والتحريف وبلغ النبي الأمة لا عليه الصلاة والسلام ونهاهم أن يحلفوا بغير الله عز وجل هذا هو استقر عليه الشرع المطهر وبينه الرسول للأمة عليه الصلاة والسلام وليس لأحد يحلف بغير الله أبدا بل يحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال: هل يجوز السماح للنصارى أن يتخذوا منزلا أو مكانا يجتمعون فيه لأداء طقوسهم الدينية؟ أي بمثابة كنيسة. ثم ما حكم احتفال الكفار من النصارى وغيرهم في أعيادهم الدينية جهرا وخصوصا في المملكة؟ لا يجوز إقرار أي احتفال بعيد لا بالدور الدولي ولا في أعياد المسلمين في المملكة ولا في بلدان المسلمين الأخرى يعني ما حكام المسلمين إلا من أولاده إذا كانت بلاد المسلمين ولكن الجزيرة أشد فإن الجزيرة إلا منها كفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الغلط حتى لا أدعى إلا مسلما رواه مسلم الصحيح ثم الصحيح أيضا أن القصر عند نبي صلى الله عليه وسلم لإخراج المسلمين من هذه الجزيرة فالواجب إخراجهم منها وعدم الصلاح لهم من دخولها إلا لحاجة مؤقتة كبيع كلاء حاجات ما يرجع إلى بلادهم أو لأن المهم يراه ولي الأمر فيأذن لهم مسألة مؤقتة ثم يرجعون أما استقرارهم في جزيرة عربية فلا يجوز لأنها نهج الإسلام ولا يجوز فيها دينان ولا يجوز أن يقروا على إظهار شعائرهم لا عيد مولد ولا غير من الشعائر ولا يتخذوا كنيسة ولا نعبدا لهم ولا وفقا أن يتعبدن فيها حيث ترى وتعلم كل هذا ممنوع أما ما أخفوه ولم يعلمه ولم يطلع عليه هذا بينه وبين الله لكن ما يراه ولي الأمور ما يراه الناس ويعلمونه يمنع من إظهاره من شعائرهم التي يتعاطونها في بلادهم ليس لهم نزرها عندنا. نعم. جزاكم الله خيرا.